قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آيات من سورة الحديد مطلعها قول الله سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أما آن الأوان لأهل الإيمان أن تلين قلوبهم وأن تخبت قلوبهم عند ذكر الله وسماع ذكر الله وعند سماع ما نزل من القرآن. قال البعض هذا استبطاء ومن ثم استحساس لأهل الإيمان على السعي في أن ترق قلوبهم للقرآن، استحساس لأهل الإيمان على أن يصلحوا قلوبهم كي تتأثر بهذا الكتاب العزيز، فإن الشخص المنغمس في الملذات والشهوات لا يكاد يتأثر بالقرآن، لكن الشخص المبتلى مثلا أو الشخص الذي يكثر من ذكر الله قلبه يرق ويلين عند استماع القرآن. أما آن الأوان لأهل الإيمان أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إخواني، الآية فيها استحساس لكل من لم تنذرف عيناه بالدمع عند القرآن ولا في صلاة الليل، فيها عتب عليه، فيفترض أن القلب يرق عند سماع كتاب الله كما قال تعالى ذكره في شأن قوم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، كما قال الله جل ذكره وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فاستحساس لنا جميعا إذا كانت الدموع قد جمدت في العين والقلب قد قسى ولم يعد يلين، استحساس لنا على أن ننظر في أمرنا وأن ننظر في قلوبنا ما الذي أصابها حتى أصبحت لا تتأثر. طعام كثير طمس عليها وغطى، أم لغو ولهو وملذات واغتياب ومعاصي سودتها حتى أصبحت لا تتأثر أم ماذا؟ وقد ذكر البعض هنا أثرا الله أعلم بثبوته، فليراجع أن الفضيل بن عياض كان قاطعا للطريق، وبينما هو يرتب للانقضاض على بعض المرة في الطريق إذ سمع تاليا يتلو هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال قد آن يا ربي، قد آن، وحول حياته كلها إلى عابد إلى عبادة، وكان يجلس في الحرم يبكي على ما قد مضى من حياته وما أضاعه من حياته وما أصرف فيه على نفسه من حياته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أيها القرآن، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقوله تعالى فطال عليهم الأمد بعده مقدر، قدر العلماء فيه بعض التقديرات. الأول فطال عليهم الأمد أي فطال عليهم الزمن في النعيم، استمروا منعمين زمنا طويلا، فلما نعموا زمنا طويلا ولن يبتلوا طغوا وبغوا وقست قلوبهم، فالنعيم المتواصل قد يورث قسوة في كثير من الأحيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، فهذا حال الأكثرين إلا من رحم الله. إذا أغناهم الله وعوفوا من المرض وعوفوا من الفقر وعوفوا من الابتلاء إذا بهم تقسو قلوبهم، تقسو قلوبهم إلا من رحم الله. وقد تقول يا رب يا رب يا رب ارزقني يا رب، وتدعو وتجتهد ولا تراك رزقت. قل كيف ذلك والله يقول ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فترى الآية بعدها ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فإذا دعوتم الله بالثراء فأتبعوا ذلك بدعوة أن يسلطكم الله على هلكة ما رزقكم في الحق الذي يرضيه. قال فطال عليهم الأمد أي في النعيم فقست قلوبهم. فإذا كنت مبتلأ وإذا كنت معافى في بدنك غني من مثلي، تقول هكذا إذا كنت جاهلا من في مثل حالي، الحمد لله معي المال، تقول أفعل به ما أشاء، الصحة موجودة، الأولاد موجودون، وتتعالى على خلق الله، لست محتاج للناس. لكن إذا كسرت رجلك يا رب اشفني، وصفت بخسارة في مالك يا رب عوض علي، مرض ولدك يا رب اهدني ولدي، يبدأ الانكسار مرة ثانية. فطال عليهم الأمد، هذا الوجه الأول، طال عليهم الأمد في النعيم والعافية، فلما كان ذلك قست قلوبهم. والثاني طال عليهم الأمد في البعد عن استماع التذكرة، البعد عن استماع الموعظة، فلما ابتعدوا زمنا عن استماع المواعظ قست قلوبهم. لذا ينبغي أن يتفقد الشخص نفسه وأن يتخولها بالاستماع المواعظ الحين بعد الحين. ولقد قال الرسول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ فبكى النبي عليه الصلاة والسلام عند قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ذكر الموقف، ذكر النبي الموقف الذي سيكون ولا بد، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ولذلك كان الرسول يتخول أصحابه في الموعظة أيضا. قال الأرباض بن سارية رضي الله عنه فأعطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة أو صلة، كأنك تودعنا وتفارقنا أو صلة. فوصاهم النبي بالحديث المعروف: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث. فينبغي أن تتفقد أحوالك وأن تستمع الموعظة الحين بعد الحين. وخير موعظة موعظة بكتاب الله وسنة رسول الله. وشأن الصالحين استماع المواعظ وتبليغها أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم حتى أبكاهم، حتى أبكاهم. وقد قال تعالى لنبيه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ما الرابط بينها وبين ما سبق؟ كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالغيث النازل من السماء، يحيي القلوب بعد موتها بالوحي المنزل من السماء. فالقلوب تحيا بالوحي، والوحي روح كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فكما أن الأرض الميتة تحيا بإذن الله بالغيث، كذلك القلوب تحيا بكتاب الله، تحيا باستماع مواعظه. فهذا إرشاد إلى الاعتناء بكتاب الله. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم ذكرت أسباب أخرى لرقة القلوب وطهارتها وصفائها ونمائها. إن المصدقين والمصدقات، المصدقين هم المتصدقين والمصدقات هن المتصدقات، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، يضاعف لهم. سبحان الله، ربنا ليس في حاجة إلى عباده، هو الغني، ومع ذلك يستقرضهم، يستقرضهم. لا كما قال اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، يقولون: يا محمد ربك فقير يطلب منا القرض. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. هذا الكلام سيكتب ولن يمر، قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. القرض الحسن له شروط: تكتسب مالا من الحلال أولا، ولا لا تسرق وتتصدق. أمنفقة اليتامى من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. القرض الحسن اكتسب من مصدر حلال، اكتسب من مصدر حلال حتى يتقبل، ليس من مصدر مشبوه ولا مصدر محرم. اكتسب من مصدر حلال وأنفق في حلال على المحاويج والمساكين ولعليه كلمة الله لسد كربة مكروب لتفريج هم مهموم لسد جوعة شخص جائع لجبر خلة مسكين اكتسب من حلال وضع في حلال ليس بمشبوه ولا محرم كما سمعتم ولم يتبع بالمن والأذى لا تعطي شخصا وتمن أعطيته وفعلت وفعلت قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى احذر أن تكسر خاطر شخص أعطيته مالا وتذهب تشنع به أعطيت وأعطيت وفعلت وفعلت وأعطيتك وفعلت بك هذه كبيرة من أشد الكبائر أيضا لا يدخل الجنة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان أولهم منان فليتك ما اكتسبت وليتك ما أعطيت لأنك جلبت لنفسك غضبا من الله لا ينظر الله إليك لا يزكيك لك عذاب أليم فليتك من الأصل ما تصدقت بل أنت تصدقت الآن وبعد ذلك جلبت لنفسك العذاب بصدقتك بالمن بالأذى المنان لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه إياك أن تقول أعطيت فلانا وأعطيت فلانا وأعطيتك وتجرح الناس وتهينهم بكلامك الرديء المحرم قال قلنا للقرض الحسن مال يكتسب من حلال يوضع في الحلال لا يتبع بالمن ولا بالأذى كذلك تسأل الله القبول إذا أنفقت في موطن يا رب تقبل مني يكون صدقة في سر لا يعلمها إلا الله لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك كل هذا أسوأ وأسوأ وإن كانت صدقة العلم جائزة بضابطها قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يبتغون به وجه الله الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى لا أريد حتى منك أن تقول جزاك الله خير لا أريد منك أن تقول شكرا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى قال تعالى ذكروا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم كيف التضعيف قد يكون التضعيف الحسنة بعشر أمثالها قد يكون بسبعمائة ضعف قد يكون بالمليارات جنيه واحد ممكن تتصدق تأخذ به عشر حسنات الحسنة بعشر أمثالها قد تتصدق به على قريب مسكين تأخذ عشرين ضعفا لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة قد تتصدق به لعلاء كلمة الله تأخذ به سبعمائة ضعف قد تتصدق به من كسب طيب تخلص فيه النوايا وتضعه في المحل بالشروط المذكورة فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له أو يربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه فرس الصغير حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم تمرة تمرة تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم فانظر إلى هذا التضعيف العظيم يضاعف لهم، ولهم فضلا عن التضعيف أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله، إنفاق مع إيمان، أولئك هم الصديقون، أولئك هم الصديقون. منزلة الشهيد أعلى أم منزلة الصديق؟ الأظهر والله أعلم أن منزلة الصديق أعلى. أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. أبو بكر ما قتل في غزوة، ولكن مات على فراشه، ولكن درجته أعلى من درجة عمر، وأعلى من درجة الشهداء، مع أن عمر قتل. فالصديق يبلغ بتصديقه عالي الدرجات. وفي الحديث إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما. قالوا يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء ليسوا والله شهداء الفن، ليسوا شهداء الفن ولا شهداء ما سموه الواجب ولا غير ذلك، إنما الشهيد من قتل في حرب الكفار لتكون كلمة الله العليا. هذا توصيف الشهيد، من قتل في حرب الكفار لتكون كلمة الله العليا. هذا الذي لا يغسل ولا يصلى عليه فكرمته أعلى وأسمى، هو الذي يأتي يوم القيامة جرحه يثجب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. وإن كان هناك شهداء آخرون كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم ونحو ذلك، المطعون الذي قتل بالطاعون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم، لن يضيع الشهيد، لن يضيع، إنه أجر عند ربه. وقد تحزن على شخص فارقته لكونه قتل في سبيل الله، قد تحزن على الفراق، ولكن رسول الله علمنا درسا. وإن بكى لما أرسل الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ثلاثتهم أرسلهم لمؤتى مع سرية وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فابن رواحة، فقتل الثلاثة واحد تلو الآخر. تقدم زيد فقاتل أفضل القتال زيد بن حارثة، وحمل الراية ولم ينثني حتى قتل شهيدا إلى رحمة الله. وتقدم جعفر فما علم أحد أبلى بلاء جعفر في حرب، رضي الله عنه، أخذ الراية بيده اليمنى متقدما صوب الروم يقاتل، فقطعت يمينه، لم يباري باليد اليمنى التي قطعت أبدا. ولا تسقط للمسلمين معه راية، فحملها بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى، فلم يفر ولم يبالي، بل ضم الراية بعضديه بين ثدييه إلى أن طعن بثمانين سهم كلها في صدره، لم يجر ولم يهرب حتى مزق صدره تمزيقا، فقتل إلى رحمة الله شهيدا. وطار بجناحيه مع الملائكة، كما كان ابن عمر يقول لابنه عبد الله بن جعفر مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين. فأخذ الراية ابن رواحة وكاد أن يتردد بعد التردد، حدثته نفسه لما رأى إخوانه قتلوا والروم جحافل شرها كثيرة، ولكن ثبته الله وقال: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. وتقدم حتى قتل رضي الله عنه، شهد أن النبي قال لما بلغه خبر الثلاثة: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الراحة فأصيب، وإن عيني لتزرفان. ثم قال: والله ما يصرون أنهم عندنا، أو ما يصرون أنهم عندنا، لأن المنازل التي وصلوا إليها لا يحبون الرجوع معها إلى الدنيا الفانية الزائلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن آخر للشهيد عند الله: ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من حور العين، ويضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويؤمن من عذاب القبر. رزقنا الله وإياكم الشهادة في سبيله، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، هم لها أصحاب، هم لها سكان، هم فيها مخلدون، عياذا بالله من ذلك هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.